قوله تعالى في الآية التي قبلها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. شيخ فرح ونحن نعيش مع هذه الصورة ونتفيض ظلالها في صورة النساء والحديث معنا في هذا السياق عن النساء وعن المرأة حبذا يعني لو بدأنا معكم بالآية الأولى وذكر صلة هذه الآية بما سبقها من آيات ومن ثم نبقى مع المعاني المتضمنة فيها والدروس والفوائد الإيمانية المستقى منها. نقول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير الآية. تفضل أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير إلى آخر الآية. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى في الآية التي قبلها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. هذه الآية كما سبق معنا في أحوال بعض الضعفاء من الناس وفي مثل النساء ومثل الولدان والمستضعفين واليتامى وغيرهم. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالنساء في جانب من جوانب حياتهن وهو قوله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وإن امرأة خافت من بعلها البعل هو الزوج البعل هو الزوج فإن خافت المرأة من هذا الزوج نشوزا يعني أن يترفع عنها أن يتركها عدم رغبته فيها أو إعراضا أعرض عنها فالأفضل في هذه الحالة والأحسن يعني يكون الصلح بينهما. وقد يقول قائل كيف يكون الصلح والرجل لا يريد المرأة هنا معرض عنها؟ الصلح هنا بسماح المرأة بالتنازل عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها من أجل أن تبقي زوجها معها لا شك أن المرأة بالزوج ليست المرأة بدون الزوج فالمرأة بالزوج ولو كان يعني أهمل بعض حقوقها ورضت بهذا التنازل فهو أولى لها من عدمه أو ترضى بأقل من الواجب الذي لها سواء كان من حيث النفقة أو سكنة أو من حيث إن كان لها ضرة أن تتنازل عن ليلتها ويكفي مجيئها ساعات من النهار أو ساعات من الليل. هذا المراد بالصلح هنا يعني أن يصطلح على وضع تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها. هذا الصلح لا جناح عليهما فيه يعني لا إثم عليهما فيه إذا اصطلح عليه

الدني إذا بلغ مبلغه في النفس، إذا بلغ مبلغه في النفس. لذلك قال ليذكر الله سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، يعني أنت أيتها المرأة لا يصل بك الشح إلى ألا تتنازلي عن حق المخلوقين في حق الخالق وفي حق المخلوق. أما في حق الخالق فهو عبادة الله جل وعلا على أعلى درجات العبودية، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان على درجتين في حق الله جل وعلا، درجة الأولى والأعلى يعني تعبد الله كأنك تراه، بمعنى تصلي وأنت تستشعر أنك ترى الله سبحانه وتعالى، تبلغ هذه الدرجة. درجة الأقل أن تعبد الله وتستشعر أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر أن الله يراك، وهذه درجة من درجات الإحسان وهي في قمة العبودية. فيصلي الإنسان مثلا ويستشعر أن الله يرى كذلك، وهو يدفع من زكاة ماله أو شيء من ماله بالإنفاق أو التبرع أو في الصيام أو في قراءة القرآن أو في أي مجال من مجالات العبودية لله عز وجل، يستشعر أن الله يرى. هذا هو الإحسان في حق الله سبحانه وتعالى. أما الإحسان في حق المخلوقين فهو أن تحسن إلى المخلوقين بأي نوع من أنواع الإحسان، من أن تنفعهم بالمال، أن تنفعهم بالجاه، أن تنفعهم بالعلم، أن تنفعهم بالخير الذي عندك، بالخبرة التي عندك، بالدلالة على ما يستفيدون منه، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، إلى غير ذلك. هذا هو الإحسان إلى المخلوقين بأي طريق من طرق الإحسان. الله سبحانه وتعالى في بعد هذه الآية التي تكلمت عن تنازل المرأة قال وإن تحسنوا وتتقوا، هذا هو الإحسان. أما التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات، بفعل المأمورات وترك المنهيات. في هذه الحالة اعلموا كما قال الله سبحانه وتعالى فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فجعل الله سبحانه وتعالى فعل المرأة بالتنازل عن شيء من حقوقها هو من الإحسان والتقوى، هو من الإحسان ومن التقوى. وإذا فعلت المرأة ذلك فالله سبحانه وتعالى يخبر بأنه خبير بما يعمل الناس، خبير بما يعمل الناس، وينبني على هذا أو هذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يحفظ لها هذا العمل ويجازيها عليه الجزاء الأوفى عنده يوم القيامة. نلاحظ ختام الآية بالتقوى، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور جعل مصدر هذا الفعل الخير هو التقوى، وهو من التقوى. نعم. شوف، هل المرأة إذا تنازلت عن بعض حقوقها هل لها أن تعود في المطالبة بها مرة أخرى بشكل عام، يعني سواء في مثل هذه الحالة إن خافت من زوجها نفوزا وإعراضا، أو في لها أن تطالب، ولكن ليس للزوج أن يستجيب. وأصلا هذا التنازل إذا استشعر أو استصحب أنه لكي تسير الحياة الزوجية، فمعنى ذلك أنها إذا طالبت في يوم من الأيام ستعود المشكلة، ومن ثم قد يقع الفراق. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هنا يخبر الله سبحانه وتعالى عن أمر عظيم، وهو أن الحياة البشرية يجب أن تسير وفق سنن الله سبحانه وتعالى. من هذه السنن قال الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لو تذكرنا الآيات الأولى في سورة النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ثم قال بعدها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طيب كيف هناك يشترط العدل وهنا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ هنا لا تنافي بين الآيتين، لا تنافي بين الآيتين، هنا الكلام عن العدل المطلق، الكلام هنا عن العدل المطلق، المطلق. والعدل المطلق هذا لا يستطاع، يعني بمعنى العدل في النفقة، في السكنة، في المبيت، في أيضا المشاعر والحب والرغبة الجنسية وغيرها. أما الأشياء الأولى فهي التي وجهت لها الآية الأولى في سورة النساء، وفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل المراد هناك هو العدل المادي الظاهري، وهو العدل في النفقة والسكنة والمبيت، النفقة والسكنة والمبيت. أما المنفي هنا فهو العدل المطلق الذي يشمل المشاعر، مشاعر الزوج تجاه زوجته، كذلك الحب، كذلك الرغبة الجنسية. هذه لا تملك، هذه لا تملك، فهذه لا يستطيع العدل فيها، لا يستطيع العدل فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، وهو المبيت والنفقة والسكنة، فلا تلمني فيما لا أملك، وهو أن المشاعر لا تملك، والرجل يجد زوجة أفضل. نعم. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. هنا أعاد الله سبحانه وتعالى الأمر إليه، يعني عادة في خضم الحياة وبالذات في قضايا المشكلات ينسى الإنسان ما يسمى اليوم الوازع الديني، وينسى ما يتعلق بالأصول، وينسى السنن التي بني عليها هذا الكون، وينسى السنن التشريعية. فالله سبحانه وتعالى يقول مع هذا يجب أن تعلموا أن لله ما في السماوات وما في الأرض كله، يعني أن المقادير ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض. وأرجع الأمر إلى التقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإذا جاءت التقوى انحلت المشكلات بإذن الله عز وجل، فمصدر الأمور تقوى الله عز وجل. وإن تكفروا، أن تبتعدوا عن الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الكفر، فاعلموا أن لله ما في السماوات وما في الأرض، فمقدر الأمور سبحانه وتعالى ومالك الملك ومالك ما في السماوات وما في الأرض هو الله سبحانه وتعالى. وكان الله غنيا حميدا، فمن تمام غنى الله سبحانه وتعالى أنه ملك السماوات والأرض، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن العالم كله مفتقر إليه جل وعلا. وحميد هو المتصف بصفات الحمد، وهي من صفات الكمال والجمال والجلال له سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل حال. ولذلك لاحظ هنا اقتران الغنى بالحمد، اقتران الغنى بالحمد، فإنه غني سبحانه وتعالى ومحمود جل وعلا، فقرن بين الأمرين. ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض تأكيد، وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى. والوكالة هنا تستلزم العلم، فإن الوكيل إذا توكل عن صاحبه حين يستلزم العلم بما لدى صاحبه، فالله سبحانه وتعالى كأنه قال وكفى بالله وكيلا، فهو عالم بما يجري في هذه السماوات وفي هذه الأرض. بناء على هذا يجب على المرء في جميع أحواله أن يدرك هذا المعنى الكبير، فإن لم يدركه قال الله سبحانه وتعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. فاختر أيها الإنسان لنفسك ما شئت، فإذا علمت أن الله يملك السماوات والأرض وعنده ثواب الدنيا وعنده ثواب الآخرة، فعليك بلا شك أن تختار ثواب الآخرة. نعم، أحسن الله فيكم وبارك فيكم. نستأذنكم شيخ خالف الوقوف عند هذه الآية ونكمل بإذن الله تعالى ما تبقى في الحلقات القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في هندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.